بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما معنى حنفاء؟ عندك؟ أي مائل عن الشرك إلى التوحيد ومائل إلى طاعة الله وعبادته. وذلك دين القيمة. ما معنى القيمة؟ وذلك دين القيمة المستوية، أي دين الملة القويمة المستوية المعتدلة، لا إفراط ولا تفريط، دين الوسطية والاعتدال. ويستفاد من الآيتين السابقتين أن من لم يصلي فلا يخل سبيله، بل إما أن يصلي وإلا قتل. ويستفاد منه أيضا أن من لم يؤتي الزكاة وهو من الأغنياء فلا يخل سبيل، لا يخل سبيل، تؤخذ الزكاة منه قهرا، فإن كانوا جماعة امتنعوا منها قوتلوا على منعها حتى يؤدوا الزكاة. فقد قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ومتى يقتل إذا لم يصلي؟ إذا جحدها، وأيضا إذا أبى أن يصلي حتى بدون جحود. لكن في أي سن قصدنا؟ في أي عمر سن؟ البالغ، إذا قد بلغ. وقبل البلوغ ماذا يصنع معه إذا لم يصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصوم؟ الآن يذكر أركان الإسلام، بدأ بالشهادتين ثم الصلاة والزكاة ثم الصوم. الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث اتفق عليه، اختصره وفيه قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والدليل الثاني هو الأصرح، الآية الأولى: الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيها. وأكثر العلماء على أنها ليست هي آية الفرضية، وإنما فرض الحج بالآية التي بعدها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأكثر العلماء على أن الآية الأولى نزلت، أو بالإجماع الآية الأولى نزلت في السنة السادسة في صلح الحديبية بإجماع العلماء. الآية الثانية على الأصح نزلت في السنة التاسعة في عام الوفود أو قبيل ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من جحد وجوبه فالله غني عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أصله في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها؟ من جحد أحد أركان الإسلام وقال ليس بواجب على الناس كافر. سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه، أي تركه إعراضا عنه واستكبارا؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس، مثل إبليس وفرعون. سؤال: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ يقر بوجوبها، يقول نعم هي واجبة، لماذا ما تقوم وصلي؟ يقول إن شاء الله سأصلي، يتكاسل. الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. وما أحسن هذا لو أن ولاة الأمور يقيمون ذلك، ما شاء الله لرأيت الناس يقيمون دينهم. قال: فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل حتى. مقصود أخر عن وقتها أي حتى يخرج الوقت، وليس المقصود عن أول الوقت، أي يؤخرها حتى يخرج وقتها ولا يصلي. وقوله إلا قتل حدا، هذا هو حده. والصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنه إذا أبى أن يصلي حتى يقتل فإنه يموت كافرا ولا يصلى عليه، لأنه لا يصر على تركها حتى يقتل إلا وهو منافق ليس في قلبه إيمان بفرضيتها، وإلا لما آثر القتل على الصلاة عياذا بالله. الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا أصر على تركها حتى يقتل فإنه يموت على الردة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، والتنكيل بأخذ شطر المال جاء في هذا الحديث الذي سيأتي، والأكثر العلماء على أنه منسوخ ولم يعمل به. ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. وشطر ماله معها الحديث، والشطر هو النصف، وقد يطلق الشطر ويراد به الجزء، ولكن الأصل أن معنى الشطر هو النصف، وأكثر العلماء على عدم العمل بهذا الحديث وأنه منسوخ، التعزير بأخذ شيء من المال، ولكن ينكره بالتعزير بتحبسه بشيء من الحبس وما أشبه ذلك. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. إذا رأى رجلا يمتنع عن صوم رمضان عزره وأدبه ولو بسجنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يشرب المسكر في رمضان فقام عليه بالدرة وضربه وقال صبياننا صيام وأنت مفطر في رمضان فضربه. هذا تعزير بالضرب أو بالحبس. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. ولذلك جاء في الصلاة والزكاة جاء أن من تركها هو الذي لا يخلى سبيله. أما الصوم فلأنه عبادة خفية قد يظهر لك الصوم ويأكل في بيته، فلم يعلق بها حكم يخلى سبيله. والحج أيضا وقته يصح الحج في جميع العمر، لكن لو أن إنسان صرح بعدم وجوبه فهو جاحد، تقدم حكم الجاحد، إما أن يتوب وإلا قتل، أو يقول لي هو واجب لكن ما سأحج وهو عنده قدرة، فهذا يستحق التعزير. إذا كان يصرح بمثل هذا الكلام يقول لن أحج أبدا مع اعتقادي أنه واجب، هذا يستحق التعزير والردع مع قدرته عليه أيضا. قال سؤال: ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. والمقصود عند أن أمرنا الله أن نؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشر، أركان الإيمان الستة. أمرنا الله أن نؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ الجواب: ليس مجرد تصديق القلب فقط كما يقوله بعض الناس، لكنه تصديق بالقلب، اعتقاد جازم بالله وملائكته وكتبه، تصديق جازم بالقلب، يصاحبه أيضا إقرار باللسان. تصديق بهذا معنى قولهم تصديق بالقلب أو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإذن عند أن يعرفوا الإيمان مقصودهم كيف تحقق الإيمان الذي أمرت به. الجواب: لا تحققه فقط بالقلب ولا تحققه أيضا فقط باللسان. حقيقة الإيمان أنه قلب، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وتصديق ذلك بالجوارح. تصديق هذا الإيمان يتحقق بالجوارح: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو أنه ادعى الإيمان بقلبه ونطق بلسانه وأبى أن يعمل أي عمل من واجبات الدين، هذا لم يؤمن، لم يحقق الإيمان، كاذب في دعوة، هذا كاذب في دعوة. لا يصح الإيمان إلا بمجموع الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، عمل القلب والجوارح. اختصرها العلماء من زمن قديم بقولهم قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ومرادهم بالقول أن ينطقها بلسانه مع اعتقاد قلبه، قول وعمل. مرادهم بالقول أن ينطقها بلسانه مع اعتقاد القلب، واعتقاد القلب يطلق عليه قول لأنه قالها بقلبه ولسانه. لما قالها بقلبه ولسانه يكون إيمانا صحيحا ويحققه العمل. إذن عندهم قالوا قول، مرادهم قول القلب واللسان. قول القلب هو اعتقاده، تصديق القلب والاعتقاد الجازم. قول اللسان النطق. المنافق عنده قول اللسان ولكن لم يقلها بقلبه، قالها من لسانه فقط، فليس عنده قول القلب واعتقاد القلب. المنافق ليس عنده اعتقاد القلب. إذن اختصرها العلماء من زمن قديم، اختصر السلف، قالوا قول وعمل، ثم فصلوا القول قول القلب واللسان، معناه ينطق بلسانه عن عقيدة القلب وعن تصديق القلب، فلو نطق بدون تصديق القلب لم ينفعه، وإن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لم ينفعه، وإن نطق بلسانه وقلبه وأبى أن يعمل بفرائض الدين لم ينفعه. قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، تصديق الجازم، واللسان قوله النطق بالإيمان أو بالشهادتين. عمل القلب هو الأعمال الأخرى من الخوف من الله والمحبة والرغبة والتوكل والرجاء وجميع الأعمال القلبية والإخلاص وما أشبه ذلك. عمل اللسان مثل ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الجوارح من الصلاة والركوع من الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه بسبب تفاضلهم في الأعمال، ثم يأتي بعد ذلك على التفاصيل رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.